بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر. ألهاكم التكاثر. حتى زرتم المقابر. حتى زرتم المقابر. المقابر ركب الله. حتى زرتم المقابر. حتى زرتم المقابر. كلا سوف تعلمون. كلا سوف تعلمون. ثم كلا سوف تعلمون. كلا لو تعلمون علم اليقين. كلا لو تعلمون علم اليقين. لترون الجحيم. لترون الجحيم. ثم لترونها عين اليقين. حلوة ولا ترى غنها كيف ثم أيوة ثم لترى غنها عين اليقين. ثم لترى غنها عين اليقين. كمان ثم لترى غنها عين اليقين. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم.